وأيضا يقول عبد الله بن الوارث وليس شيء في نفسه منه شيء مثل مسح على الخفين فقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 من الصحابة. إذا هذه الشواهد حينما نبحث عن الشواهد تنتفع أي شيء تنتفع الطمأنينة الكبيرة لصحة الأحاديث الواردة في هذه القضية الواردة. هذا هو السبب في كيف رد العلم هذه القضية. الآن نعود إلى الكتاب لنرى ما قال المصنف. قال الفرد المصري فقلنا هو الفرد الفراري عن شيء معين إن وافقه غيره فهو المتابع. يعني هذا الغير يسمى متابع والمتابع يسمى متابع. ولكن أنسى عندنا أمثلة نرجع إلى القرآن يعني رغبت أن تكون الأمثلة من الأحاديث التي مرت عندنا حتى تترسخ القضية عند القارئ ولا القضية في صعوبة. يعني حديث الذي رواه يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عن يحيى بن سعيد جمع وهؤلاء الجمع عن يحيى بن سعيد كلهم يتابع بعضهم بعضا وهكذا فالحديث كلما ازداد طرقه تقوى الحديث. عندنا حديث الذي رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح رضي الله عنه الحديث اللي مر في أول دروسنا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه حين رأى محمد بن إبراهيم عن أبي صالح وتابعه أيضا من هو سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح وهنا سهيل بن أبي صالح من تابعه محمد بن إبراهيم فهذان اثنان رواياه الاثنان فالاثنان أحدهما تابع الآخر على هذه الرواية. ابن الحديث الذي يروي معمر بن رافع عن ثابت وقتادة من قرنين نظر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وظهورا كلام النبي فقال ها هنا الحديث حينما قال ابن معمر توقفه بسم الله. حديث يروي عن قتادة سعيد بن ابي عروبه وشعبه بن حجاج وهمام وهشام بن مستوى هؤلاء الثلاثة يتابع بعضهم بعضا الذين رواه عن ثابت بن اسلم الجناني سعيد سليمان بن مسلم وحماد بن سلمة وحماد بن زيد هؤلاء ايضا احدهم تابع الاخر فهذه المتابعة عندنا المال العملية المذكور الان في الكتاب من اين اتي بهذا التنزيل؟ أتي بأمثلة ذكرت من قبل وتم إعادتها في هذا الكتاب والذي يعمل صنعة الحديث أكثر قضية هي قضية المتابعات والشواهد فالمتابعات والشواهد يعني كتب الحديث ملأة بالمتابعات والشواهد فلا داعي أن نأتي بالمفروض ونعيده وبين أيدينا أمثلة عديدة جدا على المتابعات والشواهد. فقال هنا الفرد الاسم إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. يعني عندنا حديث مثل آل الموال عندنا حديث زيد بن ثابت في العراية والحديث الآخر حديث من؟ حديث أبي هريرة في العراية فحديث أبي هريرة شاهد لحديث زيد بن ثابت وحديث رافع بن حذيفة في ثمن الكلب أيضا يشهد له الحديث الآخر في حرمة ثمن الكلب وهذا هو الشاهد. يعني قد يكون بنفس اللفظ وقد يكون بلفظ مقارب فسمي شاهدا لأنه يشهد للحديث بالصحة. فقال الفرد المسلم إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. طبعا من الذين ذكروا قضية الشواهد الإمام البخاري رحمه الله أحيانا ما يأتي بالصحيح ويأتي لبعض يقول فيه عن أنس بن مالك وعن ابن عباس يعني يشير إلى الشواهد وأحيانا يقول رواه أنس بن مالك وابن عباس وهكذا يشير الإمام البخاري إلى الشواهد. وقلنا بأن البخاري من جاء بعده انتفع منهم الترمذي فالترمذي أكثر من انتفع من البخاري في هذه القضية يأتي إلى الحديث يسوق حديثا بسنة ثم يقول في الباب عن فلان فلان وفلان وفلان ويسمي من روى الحديث من الصحابة. فالترمذي هنا ماذا يشير؟ يشير إلى الشواهد. وهذا من ضمن الأمثلة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج وأنف الحجام أجره. وقد أيضا من حديث علي بن أبي طالب طبعا هذا في الصحيح عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج وأنف الحجام أجره. وأنا حينما أتيت بهذه المثالة لأننا حينما سوف نأخذ موضوع آخر قضية مختلف الحديث حتى نأتي بحديثين ظاهرهما الاختلاف لكنهما ليسا مختلفين فأتيت بهذه المثالة. فأردنا الآن هذه المثالة ننتفع به في قضية الشواهد وننتفع به في أي قضية؟ في قضية مختلف الحديث. وقال حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اخرجه البخاري ومسلم. وورد من علي بن ابي طالب قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اعطي الحجام اجرا اخرجه احمد وابن ماجه وهو في مسند ابي داود الضيعس. واخرج البخاري ومسلم من حديث حميد بن ابي حميد المطرين عن انس قال حجم ابو غيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه. هذه ثلاثة أحاديث. هذه ماذا تسمى؟ كل حديث شاهد الحديث الآخر. فحديث علي شاهد ابن عباس، وحديث أنس بن مالك شاهد الحديثين السابقين، وحديث أنس شاهد الحديثين وهكذا، فهذه تسمى شواهد. وهذه بها إثبات الأجرة لمن؟ للحجام. الترمذي ساق حديث انس، طبعا الترمذي يختار روايه من الروايات لامور لديه، وبعد ان يختار روايه من الروايات يشير الى احاديث الباب حتى ينتفع المحدث فيكون لديه الحديث من طرق متعدده، وحتى ينتفع الفقيه لان الفقيه ينتفع من هذه الطرق. ساق الترمذي حديث انس ثم قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر، إذا ساق حينئذ الإشارة إلى رواية ابن عمر، وأنا لم أصرح أن انتفيت بهذه الرواية، لكن أردت أن أبين لكم كيف أن الترمذي يصنع هذا الشيء، ونعلم بأن كتاب الترمذي كتاب فيه فوائد متعددة جدا، وكتاب الترمذي من أنفع الكتب. طبعا هذا جعله اعتبار ما جاء في الرصد في جسد الحجام، يعني هذه أحاديث صريحة في جواز دفع الأجرة، فإذا جاز دفع الأجرة معناه جاز أخذ ماذا؟ أخذ الأجرة. صار قبله أيضا أحاديث فيها دفع الأجرة، لكنها ليست صريحة. فصار حديث محيصا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن كسر الحجاب قال تحلف ناضحا ورقيقا، يعني الرقيق العبد المملوك، العبد المملوك أيضا مكلف، فإذا كان كسر الحجام حراما لما أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصيه للعبيد لأن العبيد مكلفون. وقال عقبه وفي الباب عن رافع بن الخديج وأبي جحيفة وجابر والزاني أيضا أحاديث تدل على جسم الحجام لكنها ليست صريحة. فإذا ساق عددا من هذه الأحاديث إلى الأحاديث الواردة في دفع الأجرة للحجام وأخذ الحجام بالأجرة أحاديث صحيحة، منها ما هو صريح وهي أربع أحاديث، ومنها ما هو ليس صريح وهي أيضا أحاديث. طبعا هذا المجموع أيضا كله يشهد لقضية كسب الحجام، وهذه سوف ننتفع منها حينما نأتي إلى موضوع آخر. قال الحافظ الحجر والفرد النسبي لما فقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك، يعني هذا البحث عن الطرق المتابعات والبحث عن الشواهد في المسانيد والجوامع والسنن والمصنفات يسمى اعتبار، هذه الطريقة طريقة البحث تسمى بأي شيء؟ تسمى بالاعتبار، فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد كما يوهم إليه كلام المصطلح. صرف الباب الاعتبار والمتابعات والشواهد، فيأتي الناظر يظن أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد.

صفحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجاج ألف. وأنا الآن صفحة 8 أحاديث فيها أجرة الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أعطى الحجاج أربع أحاديث. وأربعة أحاديث أخرى أيضا تدل على كسب الحجاج. إذا كم حديث صار بنا؟ 8 أحاديث تدل على أن الحجاج يحق له أجر. لما يأتينا حديث كسب الحجاج خليل وهو في الصحيحين. هل ثم التعارض؟ لا تعارض بين أمرين. لأن الخليل يطلق أحيانا على فرع كما قال ربنا ويحرم عليه الخبر ويطلق على قديم. ولا تيمم الخليل منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمروا. فإذا هنا من خلال لما نسمع الأحاديث وننظر إليها نظرة شمولية واحدة من خلال جمعنا الأحاديث وانظر إليها بنظرة واحدة نستطيع أن نفهم المراد. فهنا كسب الحجاج خبيث معنى أنه رديء وأن الإنسان في عمله أي شيء يختار يختار معارضه ويختار أحسن الأشياء. فمعنى غير معنى رديء وأن الإنسان يترك الرديء له الأحسن. لكن لو فرضنا الإنسان إما أنه يكسب كسبا رديئا أو أنه يسأل الناس. السلف قالوا الكسب الرديء خير من أن يمد الإنسان يده إلى الناس. فإذا هكذا الأحاديث تكاد لأي شيء أن الإنسان ينظر إليها نظرة شمولية. طبعا الكتب النفيسة وزاد المعاد فيها يعلمك الهدي النبوي ويعلمك حينما تأتيك أحاديث وردت في هذا المعنى. فقال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يعني الحديث يأتينا حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له حديث آخر يصف يعني يذهب صفوة فهذا يسمى محكم. بس لما يأتينا حديث وقد يوجد شيء مثل هذا الحديث يعني قد يأتيك إنسان يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج الخبيث وهو قد أعطى أبا طيبة وأعطى وأعطى وأقر قال اعلفه رقيقا. طبعا هذا الحديث عن اعلفه ناضحة ورقيقا واضح جدا يعني هذا ما تسمى رقيقا. انت اهتم اعطي بالدواء قال الفزر واعطي ايضا للعبيد. يعني لو كان حرام لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه لرقيقه لانه الرقيق مكلف. فلما ياتينا حديث لا يوجد ما يكد صفوة يسمى كبت حيث إنما الأعمال بالنيات. لما يأتينا حديث بدل حين الله باعد بين وبين المطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا الحديث طبعا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو من الأحاديث العظيمة. والإنسان حينما يصلي يعني عليه أن يفكر في معاني الألفاظ التي يقولها في صلاته ولماذا شرحت هذه الأشياء حتى ينتفع بالمرء انتفاعا عظيما لعبادته وصلاته. وهو في قول لا يؤمن احدكم الناس ثم يخص نفسه بدعوة. يعني ليس ثم التعارض بين الميتين. ليس ثم التعارض، يعني دعاء مؤمن عليه لا تخص نفسك بالدعاء، انت قد تؤم الناس وتخص نفسك بدعوة. وقد يصلي خلفك الانسان لا يؤمن على هذا. بل يدعو للضد. فهذا هو الحديث يدل على هذا المعنى. اما دعاء لا يؤمن عليه تقول في السجود او في الركوع لان الدعاء في الركوع جاء على الصحيح خلافا لمن بن مالك. اما الدعاء الذي لا يؤمن عليه فيحق للانسان ان يخص نفسه بدعوه. فالحديث الذي ليس له ما يصف ما يكد صف ماذا يسمى الحديث يسمى محكم وإن عوض بمثله يعني ليست معارضة الأصل لكنها تظاهر أنها معارضة والصواب أنها ليست معارضة. قالوا إن عوض بمثله شوف لما قال بمثله حتى نشترط أن يكون هذا الحديث اللي مخالفة لمعنى هذا أن يكون قويا بالذات وأن يكون مقبولا إما صحيحا لذاته

إن رواه عن محمد إن المنكدر عن جابر رواه هكذا. قصد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم قال ولم يتوضأ. أصل حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمد. طبعا شعيب بن أبي حمد وهذه السكة مسكوكة، يعني هذه جادة من أحاديث من أساليب الصحيحين شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وأنتم تذكرون بينما أتينا إلى زيادة ابن الكلاب وقلنا أن الرفاعة حديثنا عياش عن شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وأيضا مسلم بن الحجاج فضل الحديث أيضا عن حديثنا عياش عن شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. فإذا هذه السلسلة بعضهم ما لا يسميها، يسميها على شرط من؟ على شرط الشيخين. ونحن ضد استخدام هذه القضية، نحن ضد استخدام ما يسمى على شرط الشيخين، لأن المخالف لا يفضل جميع ما يروى بهذه السلسلة، وهذا من أمثلة العملية على خبر أحاديث ترد بهذه السلاسل. بل نفس مسلم حينما أتى بحديث كفارة في المجلس وجاءه وقال قال هذا حديث مليء، ثم قال البخاري مسلم هذا حديث فيه علة، ثم بدأ مسلم يستفصل من البخاري كيف من العلة؟ من أين جاءت العلة؟ ثم قال له البخاري اصبر ما شاء الله، ثم تشبه له العلة ثم قبل يده وأقوى يقبل وقال يا قليل الحديث في علته وهي إرسال أستاذي إرسال أستاذي لا يضرك إلا أحد، ونفس إذا صاحب الصحيح قد تخفى عليه علم بهذه السلاسل. فهذا المصطلح هو مصطلح على شرط الشيخين، هذا مصطلح عام ليس حقيقة، هذا أول من أتى به الدارقطني رحمه الله لحين أن الكتاب سماه ماذا سماه؟ جاء هذا الحديث الإلزامات فيه 73 حديثا ألزم البخاري ومسلم عن تخريجها باعتبار أن أسانيدها في أسانيد البخاري ومسلم. ثم جاء بعده أبو ذر الهروي وحاكم النيسابوري كما ألف المستدرك وتبع بعض العلماء ثم طرحت بها كتب المتأخرين من أهل العلم. فاستخدام هذا الشيء الحديث هذا الحديث هكذا طبعا أبو ذر صاحب السنن ساق الحديث ساق حديث جابر بن عبد الله قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بفضل طعام فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هاي الدنيا جاء شعيب يروي عن محمد إن المنفل فأفضل. إحنا كيف عرفنا أو داود فينا مساقها إلى الرواية الصحيحة ثالثا عن محمد إن المنفل برواية الكبار غير شعيب ثقة. هل معنى هل من مفهوم الثقة أن الثقة لا يخطئ؟ فالثقة قد يخطئ في بعض الأحاديث. ساق من حديث محمد بن المنكدر عن جابر وساق ثم ساق حديث شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر. ماذا قال أبو داود؟ قال هذا اختصار من الحديث الأول. أبو داود استدل من أول من أعل رواية شعيب بن أبي حمزة. قال هذا اختصار من الحديث الأول. وكذلك علمه أبو حاتم في علله في العلل كما في علل ابنه الآن علل موضوع تأليف عبد الرحمن بن أبي حاتم ينقل عن أبيه أبو حاتم الرازي وينقل عن ابن خالد أبيه أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وعله البيهقي بن ترى أيضا نفس الحالة بنفس العلة. وابن حبان حينما خبر الحديث قال وهذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسك إيجاب الوضوء مما مست النار خلى لحم الجزور. بس عند الحنابلة لحم الجزور ليس من النار، يعني قالوا بأنه لحم الجزور مع مست النار كان في بداية الأمر يجب على الإنسان يتوضأ إذا أكل لحم. فقال نسخ بقية الحنابلة بقي لحم الجزور بقي على ما كان عليه. مذهب الحنابلة في أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء قوي. الشاهد أن هذا الحديث من رواية شعيب بن محمد بن المنكدر هي رواية غير صحيحة، خطأ أخطأ فيها شعيب بن محمد. من أين جاء الخطأ؟ الآن السواجب عند العصر أن يبين الصحيح. فينظر إلى الأحاديث المعلولة ويبحث من أين جاء هذا الخطأ. وهنا شعيب حينما أخطأ في هذا الرأي من أين أتاه الخطأ؟ أتى من حيث اختصاره للحديث، اختصر الحديث ولم اختصر الحديث أخرج. إحنا عندنا حديث يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي أنه قال: شكي إلى النبي الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد بها. إذ شعبة الحجاج منها اختصر الحديث فأخرج، وروى الحديث بهذا الإسناد وقال: لا وضوء إلا من صوت أو بها. اختصار الحديث، هل هذا الاختصار صحيح؟ ليس اختصارا صحيح. إذا كنا نتدرس عن العلة وأسباب العلة، من ضمن أسباب العلة ما هو؟ اختصار الحديث. تأتي تختصر الحديث لكنك قد توفق بالاختصار وقد لا توفق بالاختصار. فإذا هذا الحديث حديث فيه علة وفيه خطأ أخطأ فيه شعيب ابن أبي حنيفة. فهل يصح الآن حينما نمثل لهذا أن نأتي بهذا الحديث الخطأ؟ الجواب لا. نحن لماذا ندرس علم المصطلح؟ ولماذا ندرس علم الحديث؟ حتى نبين للناس الصحيح مما ليس بصحيح. اما ناتي بتعليم الناس الصحيح ونخطئ بهذا التعليم فهذا من قضيه فرضيه. ما الذي ادى الى هذا؟ ادى الى هذا هو التقليد، ان الشخص يقلد بسبب. ونقلنا في اول الدروس ان الانسان لا بد ان يحقق بالعلم، وان التحقيق في مسائل العلم اولى واثقى وانفع. وذكرنا قول الشيخ الاسلام ان التقليد لا يجوز الا كما يجوز اكل الميته، فالانسان لا يقلد حتى اقلد في قضيه يراجع نفسه. يعني كيف يعني ابن القيم رحمه الله عليه نقل عن ابن خزيمه انه لا بد ان نرجع الى ابن خزيمه، لا بد ان نرجع الى كتاب ابن خزيمه وكتاب ابن خزيمه بحمد الله متوفر حتى لا نقول ابن خزيمه او غيره من اهل العلم ما لم هذا. وكان التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.